مش معنى ان البترول فرضوكم انكم هتتحكموا فيها، لا، ده البترول ده ملك البشرية وليس من العدل ان توضع مصادر الطاقة في هذه جماعة من الاعراض. لابد ان يقوم العالم الجديد يشتغل. يعني ايه يشتغل؟ يعني ايه الدول المتحدة نعمل بقى اللجنة المنبثقة باللجنة الثلاثية والرباعية والخماسية ونوزع بقى البترول على العالم؟ امريكا محتاجة البترول اكثر من هذه الحالة لطيف. انت لو مش محتاج بترول خالص ما تطلبش. هو ده اللي قال العالم الجديد. ودي الدكتور البترولية التي ستكون مملوحة للزراعة والمهن في المناطق الارض. غرفة اكثر من هذا وينفع علينا كل يوم احنا نشرب ونستنزف بستان ولا نسمح بالتدخل الداخلي والخارجي. شد بستان دلوقتي عادي. عارفين؟ لو سمعت عن محكمة دم أريقت في أي مكان في الكرة الأرضية اعلم أنه دم مسلم. حتى عباد البقر أذلوا الخلق، أخذوا المسجد حولوه لمعبد. وكأنه لا يوجد مليار مسلم على وجه الأرض. كأنهم موتى جميعا. طيب ياخذوا كنيسة في أي مكان، إن شاء الله تكون كنيسة مهدومة. وانظر إلى الأرض كيف تزلزل. هذه غربة طاحنة. أين الغرباء الذين ما عرفوا حقيقة غربتهم؟ اختلف بعضهم مع بعض في قضايا جزئية وزع السلف الخلاف فيها. أعجب لغريب يتشاجر مع غريب والعدو عدوهما ممسك بالسلاح. لابد من دراسة الخلاف ولابد من معرفة قدر الخلاف. ما وزع السلف الخلاف فيه يتعلى لسنا أكبر منهم ولا أوضع ولا أفقع في دين الله منهم. لا يسعك فيه الخلاف امضي واترك اخاك وانتقل هذا الجهد لعدوك وعدوه ايضا. نحن غرباء ليست لنا رساله وغرباء ليس لنا هدف واضح. وحارس الاوائل كان الهدف واضحا كالشمس. انطلقوا بقوة قلب لا يلوون على شيء يريد ان يصل فلم ينتخب. اضطررت في ارض الماء ولم تستطع ان تعبد الله فيها اتركها. اترك الارض. انت ما خلقت لتكون مصريا ولا لتكون سعوديا ولا فلسطينيا. خلقت لتكون عبدا. إذا عجزت عن تحقيق العبودية في مكان ما وجبت الهجرة. وهذه الهجرة الواجبة إلى يوم القيامة والتي لا تنقطع. هجرة تحقيق العبودية لله. هجرة وهجرة من السيئة إلى الحسنة ومن المعصية إلى الطاعة. هجرة دائمة. قامت الدنيا ولم تقل حتى الآن على فتوى لشيخنا الإمام حسنت الأيام وعالم بلاد الشام بل عالم ديار الإسلام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ومتع به. لما سألوا سائل قالوا نحن في فلسطين لا نستطيع أن نقيم شعائر ديننا فماذا نفعل؟ قالت ركوح. فقال أسماري المستنكرة نتركها لليهود؟ قال نعم اتركوها ثم ادخلوا عليهم الباب. قامت الدنيا ولم تقعد وحرقت فتوى الشيخ ان الشيخ يقول هاجروا من فلسطين ودعوها لليهود. وتعرض للطرد من الاردن بسببها لولا شفاعة الشافعي. هو قال ذلك اتركوها. ولا المفتي أثير السؤال. صار عندي قناعة إذا أخطأ عالم في فتوى يكون السؤال خطأ. فنسبة الخطأ للسائل أولى من نسبتها للعالم. اسم عالم

يبقى قصر استجابة الدعاء على الولد الصالح، إنما الفاسد لا. وصارت الصفة مقصورة على جنس معين من الولد. لو قال ولد يدعو له أكده مطلقة لدخل فيها الفاسد. فلما حددها وضيقها وقال ولد صالح دل على أن الفاسد لا ينفع أباه لا في الدنيا ولا في الآخرة. استدعاني جماعة من معارفي بعد وفاة والدهم قالوا تعالى احضر معانا القسمة. الرجل ترك 7 أولاد، 3 بنات و4 أولاد ذكور. وهذه المهزلة حصلت بعد 23 يوم، يعني كان كل العلماء اللي دعوان اللي يعني الأرجعين بتاعه ما وصل 23 يوم. نصيب البنت من الشركة 65,000 جنيه، نصيب الولد 130,000 جنيه، 150,000 جنيه. تعرف موظف الحكومة لو من أول يوم اتعين أخذ 200 جنيه، انت عارف في 30 سنة يكون مرتبه كام؟ 70,000. 30 سنة مرتبه 70,000. طبعا هو مبيستفيدش من 200، هو مرتبه 60، يعني حياته رخيصة جدا، رخيصة جدا. لو بميتين جنيه اللي هو بياخدهم بعد يكون له 20 سنة خدمة، لو خدهم من أول يوم عمل يكون 30 سنة 70,000 جنيه. هذا الولد ابن 21 سنة، الولد هاي لما قبل أن تقسمه طلعوا لي الجوازة بتاعته. أنت يا بني كيف الولد وهو حي له أن يعطي ماله في أي ذهب؟ فهو بيزوج أولاده ولدا ولدا قبل أن يزوجك ما؟ يقول لك لا أنا أريد مثل إخوتي تماما وبعدين نبتدي نقسم الشركة. لا هذا ليس من حقك. إذا مات الرجل صار المال كله إنسى. لا تقل لهم أريدوا أموالا ليتزوج بمقابل أنكم تزوجتم. بدأ الولد 21 سنة كل ما أخوته يهزون نار سهل 150,000 جنيه مش مكفيين، وعايزين بقى كمان 50,000 جنيه جواز. أخوته أحدوه يا ابني اعمل معروف، يا ابني أبوك بقى له 7 سنين يقول له الله يرحمه بقى، هو يا ابني الدكتور ده احترار، خلينا بقى في الموضوع ما تخرجوش بره الموضوع. شوف الولد، شوف اتكلم عن كيف تتكلم على بيت. لو قدر يا بيت، لو احياه الله فراى هذا الولد يتصرف هكذا لمات كملا. هو ده الولد موته احسن، ليته مات وهو صغير لكنت وفرت الثلاث عند كذا. هذا هو الولد اللي تعد دكتور ومهندس ونعم لمته العبودية لله عز وجل. هم التقى فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة. عرفتم أيها الكرام أن سبب المحنة التي نعيشها تسأل الجماهير في الإجابة عن لماذا نتزوج؟ ليس عندنا هدف واضح ولا رؤية جلية، وعندنا ضعف في الانتماء. العلاج وضوح الهدف. تعامل مع هذا الدين كما لو كان أنزل إليك وحدك وأنت المسؤول عن إقامته وحدك، واجعل هذا فرض عين عليك وألزم نفسك به. هذه كل البداية. الصحابة عرفوا لماذا خلقوا، عرفوا لماذا أسلموا. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه لما ذهب للرسول عليه الصلاة والسلام في أول البعثة ليتلمس أخباره